إمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام يطوف حول البيت. أثناء الطواف يأتي أحد الإخوان من المؤمنين يقول له يا أبا محمد عندي حاجة. الإمام يقطع الطواف. الطواف يقطع، طبعا طواف مستحب كان، يقطع الطواف ويذهب لقضاء حاجة المؤمن. فعندما رجع قال يا ابن رسول الله كنت في الطواف وقطعت لحاجة. قال ماذا تقولون؟ إن الله سبحانه وتعالى هذه الحاجة اللي أنا سعيت بها لو قضيت على يدي فإنه يعطيني حج وعمرة، مو فقط طواف، حج كل أعمال حج، يعني منى وأعمال منى ومزدلفة وعرفات وطواف الزيارة وحج التمتع كلها الله سبحانه وتعالى يعطيني ثوابه، وكذلك يعطي ثوابه.